في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. لعل نواها أن تريع شطونها وأن تتجلى عن شموس دجونها بنا من هوى سعد البخيلة كاسمها إذا زايلته عين سعد وسينها إذا ما أنخنا حرة فوق حرة بكى رحمة الوجناء منها وجينها أرنت بها من خشية الموت رنة فدل عليها الناعبات رنينها يعز علينا أن يظل ابن دأية يفتش ما ضمت عليه شؤونها رحلنا بها نبغي لها الخير مثلنا فما آب إلا كورها ووضينها فقد حن صوتي في يدي من غرامها وحن اشتياقا في حشاها جنينها تعاطت نهى حتى إذا ما تعرضت لها هضبات الشأم جن جنونها ولما رمت أبصارها تطلب الحمى ولم تر تلك الأرض ساءت ظنونها بذلنا لها محض اللجين كرامة فلم يرضها في الجنح إلا لجينها ولما رأتنا نذكر الماء بيننا ولا ماء غارت من حذار عيونها كأنها توقت وردنا ثمد عينها فضم إليه ناظريها جبينها وقد حلفت أن تسأل الشمس حاجة وإن سألتك اليسرى برت يمينها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.